شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، معشر الصائمين، فلا يزال حديثنا متجددًا ومجلسنا هذا متكررا بفضل الله تعالى وتوفيقه في كل ليلة من ليالي الجمعة. ويومكم هذا يوم الخميس الذي تنتظرون غروب شمسه ليتم لكم صيام يوم آخر من صيام أيام هذا الشهر المبارك. تغرب شمس كل يوم من أيام رمضان فيفرح الصائم، لأن الله عز وجل أتم له صيام يوم، وهو كرم من الله ونعمة وفضل. وقد قال ربكم سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تغرب شمس كل يوم من أيام رمضان فيكمل الله عز وجل لعبيده نعمة أخرى بإتمام يوم من أيام الصيام. تغرب شمس كل يوم من أيام رمضان فيفرح الصائم، يفرح حقا كما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أمر يتكرر كل يوم من أيام رمضان مع غروب شمس يوم من أيامه، لكن في كل خميس تغرب شمسه يضاف إلى ذلك كله أمر آخر يتجدد مع غروب شمس كل يوم خميس من أيام الأسبوع، إنه إقبال ليلة الجمعة بخيراتها وبركاتها بفضائلها وحسناتها. تقبل ليلة الجمعة فتهتز لها قلوب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لهم فيها موعدا متكررا في كل ليلة من ليالي الجمعة تلهج فيها ألسنتهم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تغرب شمس كل يوم خميس من أيام السنة على مدار العام، ويجد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة من ليالي الأسبوع غير ما يجدونه في باقي الليالي. كيف لا وهي ليلة يقضونها في كثرة صلاة وسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يلتمسون بذلك بركات الصلاة والسلام عليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، ويمتثلون مع ذلك أيضا حثه وندبه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. تقبل ليالي الجمعة فيجد المحبون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك متسعا للمعاني المذكورة آنفا. لا يزال مجلسكم هذا أيها الكرام متجددا نتذاكر فيه شمائله عليه الصلاة والسلام، والشمائل هي أخلاقه وصفاته وهيئاته وعاداته، أقواله وأفعاله في مختلف أحواله عليه الصلاة والسلام، حفظها الصحابة ونقلها السلف ودونها الأئمة واعتنى بها أهل العلم إرساء لأصل عظيم في أصولنا معشر المسلمين، وقاعدة كبرى يجب أن تبنى بوضوح وترفع راياتها في قلب كل مسلم، هي الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق الطاعة والاتباع والامتثال لسنته عليه الصلاة والسلام. لن يجد مسلم طريقا معبدا ولا سبيلا مسلوكا مذللا لاتباعه واقتدائه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يمهد لهذا الطريق حبا مشرعا، وما لم يروي القلب بماء الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام. وإنك لن تستطيع أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن على علم به وبأخلاقه وبصدقه وبشمائله وبسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. تلك الحياة التي ملئت عظمة وإجلالا، تلك الحياة التي ملكت وأسرت قلوب أعدائه قبل أصحابه عليه الصلاة والسلام، العظمة والإجلال التي جلل الله عز وجل بها حياة نبيه عليه الصلاة والسلام. ويراد للمسلمين بدراسة سيرته وسنته وشمائله عليه الصلاة والسلام، يراد لهم أن يكونوا أكثر حرصا وعناية ومعرفة، ليكون ذلك أوفق لحب أتم وطاعة أكمل عند كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي الشمائل المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. الشمائل المحمدية التي تنثر على القلوب والأسماع والأبصار شيئا عظيما من هديه صلى الله عليه وسلم، الذي هو أكمل الهدي وأتمه وأعظمه وأجله وأشرفه. الهدي المحمدي والشمائل المحمدية التي يراد لكل مسلم منا أن يجعلها مرآة وأن ينصبها في حياته معلما وراية يتفيأ ظلالها، فلا يخطو مسلم خطوة ولا يقول كلمة ولا يتخذ قرارا ولا يفعل فعلة إلا وقد جعل نصب عينيه هدي أعظم البشر وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه الشمائل المحمدية نتدارسها نتعلمها لتكون حياتنا أوفر حظا بسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن شئت فقل لتكون قلوبنا أسعد. نعم، هي السعادة والله في كثرة وصدق الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله جعل حياة البشرية مقلبة بين السعادة والشقاء، بين العطاء والحرمان، وفي كل الأحوال لن تجد حياة بشرية وجد صاحبها فيها أعظم معاني السعادة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شئت أن تحيا حقيقة حياة سعيدة فكن أكثر الناس في حياتك شبها بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولم يكن أسعد الناس بربه؟ أولم يكن عليه الصلاة والسلام أعظم المؤمنين اتقاء وعناية وإيمانا بربه سبحانه وتعالى؟ فوجد أعظم معاني السعادة في حياته. تريد السعادة؟ لا تبحث عن وصفات مجربة هنا وهناك، ولا داعي لأن تقرأ لكبار المفكرين والمؤلفين والمنظرين لشؤون السعادة وحياة البشر وما طرقوا به هذه الأبواب. إنها باختصار سعادة مخبوءة في ثنايا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رام السعادة ومن رام الهناء في حياته والعيش الرغيد والحياة الطيبة كما قال الله عز وجل، فإنها فقط في ظلال سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن في الشمائل المحمدية في كل ليلة من ليالي الجمعة نتدارس بابا من الأبواب. وقف بنا الحديث في مختصر شمائل الإمام الترمذي والتي اختصرها الإمام الألباني رحم الله الجميع، وقد كان آخر مدارستنا في الأسبوع المنصرم باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والليلة نبدأ باب ما جاء في مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. فافتح أذنيك عبد الله وافتح فؤادك وقلبك رعاك الله لتملأه معرفة بحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تتعلم مشيته وجلسته ولك في ذلك أيضا متسع لتنظر وتقلب كيف كان الصحابة يبصرون بأعينهم ما نبصره اليوم نحن ببصائرنا ونحن نتدارس كل ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. باب ما جاء في مشيته عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم. وفيه قوله رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وإن كان ضعيفا في سنده، وقد أخرجه الأئمة أحمد والترمذي وغيرهم، لكن ابن حبان في صحيحه أخرجه من طريق آخر عمرو بن الحارث عن أبي يونس به، فله متابع يصح به الحديث إن شاء الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي رعاك الله، أبو هريرة يقول: ما رأيت شيئا أحسن، إنه يصف جمالا اكتحلت به عيناه رضي الله عنه وأرضاه، يصف جلالا كان الصحابة يمتعون به أبصارهم، وهم يرون في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام كمال الجلال والجمال. يقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أبو هريرة رضي الله عنه الوحيد من الصحابة الذي أسره هذا الجمال فوصفه رضي الله عنه، لكنها أحاديث عدد من الصحابة، وقد مر بكم سابقا في حديث جابر بن سمرة في صريح وصف هذا الجمال يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء. ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من كل شهر. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء. يقول جابر: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلهو عندي والله أحسن من القمر، عليه الصلاة والسلام. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتغزلون بجمال أسره أبصارهم وهم ينظرون كل يوم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بقدر ما كان أحدهم يحكي جمالا عظيما، ليس جمال نعومة ولا رقة ولا لطف كما هو جمال النساء عادة، لكنه جمال الجلال والهيبة والعظمة التي تجمع بين ارتياح المنظر وتعظيمه في قلب صاحبه. هكذا كان جمال نبيكم عليه الصلاة والسلام. وكم وصف الصحابة، علي وجابر وغيرهم كثير، كم كانوا يصفون شكله وصفة هيئته عليه الصلاة والسلام، فتجد أحدهم يقول في آخر حديثه، يقول في آخر حديثه: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولها هنا أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست تعجب من وصف أبي هريرة لجماله عليه الصلاة والسلام، لكن انظر إلى المقارنة التي ينفي فيها أبو هريرة أن يكون شيء أحسن وأجمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعجب في عبارة أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: ما رأيت شيئا، هو ما قال ما رأيت إنسانا، هو قاصد لأن يعم في هذه المقارنة الإنسان وغير الإنسان. لو قال: ما رأيت إنسانا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكان مؤديا إثبات وصف الجمال بهذه المقارنة المطلقة، لكنه قال: ما رأيت شيئا، يعني لا إنسانا ولا قمرا ولا شمسا، ليس شيء من مخلوقات الله في حسنه وجماله وبهاء منظره، ليس شيء أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الجملة التالية: كأن الشمس تجري في وجهه، يعني من الضياء والإشراق، كأنما اكتسب عليه الصلاة والسلام من نور الشمس ما جعله يجري ضياء في وجهه عليه الصلاة والسلام. ولكم وصف الصحابة ضياء ونور وجهه عليه الصلاة والسلام بالشمس تارة، بالقمر تارة، بالسيف تارة، يريدون رضي الله عنهم أن يثبتوا أن الضياء والإشراق الذي كان يبدو من محياه عليه الصلاة والسلام كان ذلك واضحا لكل ذي عينين. نحن اليوم ولم يبصر أحدنا عيانا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس أن يبصره بقلبه وقد استجمع مثل هذا الوصف الشريف العظيم. يقول رضي الله عنه: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد في الباب، هو ساق الباب بترجمته ليبين ما جاء في مشيته عليه الصلاة والسلام. يقول: لا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، يعني كأنما تقرب له المسافات إذا مشى عليه الصلاة والسلام، كأنما الأرض تطوى له فيختصرها اختصارا، يزيدك وصفا فيقول: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يريد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا مشوا إلى جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام يجهدون أنفسهم في المشي للحاق به ومسايرته ليكونوا بإزائه عليه الصلاة والسلام. يقول: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني هو يمشي مشيته الطبيعية الهونة دون إجهاد ولا عناء، لكنه كان يسبقهم في خطوه ومشيه عليه الصلاة والسلام. لكن لا تفهم أن هذا مشي هرولة وركض وإسراع منه عليه الصلاة والسلام كان يسبقهم به في المشي، لكنها البركة المحمدية التي جعلها الله تعالى في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في كتاب الله وصف المشية التي يتصف بها الكمل من الرجال وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. مشية الهون ليست مشية التماوت ولا التباطؤ ولا التكاسل الذي يقتل صاحبه قبل الناظر إليه. وقد قال لقمان لابنه: واقصد في مشيك، اقصد في مشيك. القصد في المشي الاعتدال بين الإسراع والهرولة والجري الذي يفعله عادة أصحاب العقول الخفيفة والطائشين، وبين مشية التماوت والتثاقل التي لا يقوى على رفع قدم وحط أخرى إلا بجهد جهيد، كما هو شأن البطالين والكسالين وأصحاب الهمم المتدنية. واقصد في مشيك. وقد مضى بكم في أبواب سبقت في أول الكتاب وصف الصحابة رضي الله عنهم لمشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. كان إذا مشى يرفع قدمه رفعا بالكامل ولا يسحبها سحبا. هي مشية أولي العزم والحزم التي تنبيك عن همة في نفس صاحبها، هي مشية الكمل من الرجال القادة الذين آتاهم الله عز وجل الجلال والكمال في شأنهم كله. وقد قال هند بن أبي هالة أيضا وهو يصف مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مشى تكفأ، يعني أيضا يرتفع في قدمه ارتفاعا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتماوت في مشيته. هذه المشية اتصفت مع ذلك كله كما ترى بالإسراع غير المقصود، لكنه المشي الذي تحث فيه الخطى فتنجز فيه المسافات ويبلغ فيه المقام الذي يريد الوصول إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يشهد له حديث آخر وإن كان ضعيف السند أيضا، وقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، فإذا هرولت سبقته. يقول: لا أعرف، كنت إذا أريد المشي المعتاد أراه يسبقني، وإذا أردت الهرولة سبقته. فكيف كان يفسر ذلك أبو هريرة؟ إن ما شاه مشيا ما أدركه، وإن هرول سبقه، فما كان يعرف سر هذا المشي الذي ما كان فيه يهرول عليه الصلاة والسلام لكنه كان يسبق المشاة معه. يقول: فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، وإذا هرولت سبقته، فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت: تطوى له الأرض وخليل إبراهيم. يقسم رضي الله عنه بالله وربنا هو خليل إبراهيم كما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: تطوى له الأرض، يعني ما وجد تفسيرا إلا أن الله عز وجل يطوي الأرض لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مشية نبيكم عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يريد أحدنا يا أحبة كلما تعلم شيئا من هديه وسنته وشمائله، يحاول جاهدا أن يكون لذلك أثر في حياته، يحاول أن يكون في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام مساحة كافية شافية، يجد المحب في نبض قلبه دعوة صادقة إلى أن تكون حياته ملأة بتطبيقات واتباع كامل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا باب ما جاء في مشيته. ونلج إلى الباب الآخر، باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أسند فيه حديث أنس بن المتقدم برقم 26. باب ما جاء في جلسة، في حديث أنس المتقدم رضي الله عنه الذي أشار إليه المختصر، وقد تقدم في باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث أتى به الإمام الترمذي رحمه الله في أصل الشمائل، وتجاوزه الإمام الألباني رحمه الله في الاختصار لكونه حديثا متقدم. يقول الإمام الترمذي: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما التقنع؟ تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما التقنع؟ التقنع لبس القناع، والقناع غطاء يكون على الرأس من قماش أو غيره، وعادة يوضع على الرأس إما سترا للشعر أو غطاء له خصوصا بعد دهنه ونحو ذلك، فيوضع غطاء على الرأس لوقاية الشعر يسمى قناعا لأنه يغطي الرأس بأكمله. ومنه أيضا يقال للفارس إذا لبس عدة الحرب وغطى رأسه يقال له فارس مقنع، وهكذا. فقال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق فيه حديث أنس المتقدم رضي الله عنه، والحديث الذي تقدم في ذاك الباب قد تقدم أنه ضعيف، وأن فيه نكارة علق عليها بعض أهل العلم، وذلك لأنه جاء في الرواية: ويكثر القناع، يعني يكثر عليه الصلاة والسلام استعمال القناع. ووجه النكارة فيه الجملة الآتية: قال: كأن ثوبه ثوب زيات. قال الحافظ ابن كثير: فيه غرابة ونكارة، فمن النكارة قوله كأن ثوبه ثوب زيات، وهي صفة كان عليه الصلاة والسلام ينكرها على من يراها، يعني أن يكون الثوب متسخا أو فيه بقع تتنافى ووصف النظافة والطهارة والجمال الذي كان معهودا عنه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جئت تبحث عن شيء فيما يروى في قناع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن في صحيح البخاري ما يناسب الباب، وقد ترجم له رحمة الله عليه، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه. وهذا يثبت استعماله عليه الصلاة والسلام للقناع، لكن لا يثبت ذلك دوامه عليه الصلاة والسلام على القناع واستعماله له، بل الذي ثبت دوامه عليه أكثر واستعماله أتم هو لبس العمامة. فإذا لبس العمامة عليه الصلاة والسلام وغطى رأسه كان ذلك مغنيا عن استعمال القناع أو غيره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله معلقا على حديث البخاري وقد قالت فيه عائشة رضي الله عنها: فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: إنما فعله تلك الساعة ليختفي بذلك، فلعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. والقصة مروية في ابتداء أمر هجرته عليه الصلاة والسلام وإتيانه دار صديقه وصاحب هجرته أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم، باب ما جاء، باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفساء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب أيها الصائمون سيمر بكم فيه أحاديث تبين أوصاف جلساته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يجلس. ما أحوجنا والله يا أحبة أن أحدنا إذا جلس تحرى أن تكون جلسته التي يجلسها في بيته أو في مسجده أو في مجلسه مع الناس أن يكون فيها متشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت جالس لا محالة، فما بالك لو كانت جلستك على هيئة تقصد فيها أن تتحرى جلسة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رأيت أن الباب واسع لقول ربك سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لست بحاجة لأن تنشأ في عبادة تنشئها وتدخل فيها ليكون لك اتساع في الاقتداء، لست بحاجة إلى أن تبحث عن عبادة مقصودة تفعلها وتطبق فيها سننا معلومة ليكون لك أيضا سهم في الاتباع والاقتداء. في كل شيء حتى في جلستك في مشيتك لو اقتديت بهيئة كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعلها جالسا أو ماشيا لكنت بذلك مقتديا به عليه الصلاة والسلام. هذا أول الأحاديث في الباب عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق، يعني نابني خوف وهلع وهيبة مما رأيت في هيئته التي جلسها وعليها مظهر الخشوع وهيئة الهيبة والجلال. فما الذي رأته قيلة رضي الله عنها في جلسته عليه الصلاة والسلام؟ ولاحظ أنها في المسجد رأته جالسا القرفصاء، والقرفصاء كلمة في العربية تطلق على هيئة من الجلوس ووصف محدد معلوم، فإذا جلسه الجالس قيل له هذه جلسة القرفصاء. فما شكلها؟ ما هيئتها؟ نعم أحسنتم، هي مثل هذه، هي أن يرفع الرجل ساقيه فيضمها إلى بطنه ثم يحيطها بذراعيه ويحتبي بها، يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه وينصبها ثم يضم ساقيه وفخذيه إلى بطنه يشد عليهما بيده، فإذا شد على يده فقد جلس القرفصاء. هذه صفة من إحدى صفتين ذكرهما أهل العلم في تحديد وصف جلسة القرفصاء، وهي جلسة كما ترى مريحة، وسيأتي في حديث آت ذكر الاحتباء في جلسته وهذه صفة لها أيضا. فإنك إذا جلست القرفصاء على هذا الوصف وضممت ساقيك وفخذيك إلى بطنك وشددت عليهما بيدك فإنك تجلس جلسة فيها التمكن والاستراحة والارتخاء، وشيء أيضا مما يستريح فيه الجالس كأنه متكئ إلى جدار. هذه جلسة القرفصاء وهي إحدى الوصفين كما قلت. وهناك وصف آخر ذكره أهل العلم في تحديد مسمى القرفصاء في اللغة، قالوا أن يجلس الرجل جلسته في الصلاة متكئا على ركبتيه ثم ينكفئ عليهما ببطنه ويجعل كفيه تحت إبطيه. فكيف هذا الوصف؟ يجلس جلسة الصلاة ويتكئ على ركبتيه، قال ثم ينكفئ ببطنه على فخذيه، انزل إليها، نعم، وتأبط كفيك، ضع كفيك تحت إبطيك، نعم، وانزل، نعم، ممتاز، هو هكذا. هذه الجلسة إذا جلست كالصلاة ووضعت كفيك تحت إبطيك ثم انحنيت حتى قاربت موضعا هو الحد الانتهاء الذي ينزل فيه الظهر التصاقا بالفخذين، هي هيئة يفعلها أحدنا مثلا إذا كان في جلسة خلوة مع ربه وذكر الله ثم حانت منه ساعة خشوع فأفضى بقلبه وقالبه إلى الله وانقطع عن الدنيا، فيشعر برغبة في الانكباب بين يدي الله وليس هو بساجد، هو جالس لكنه يجعل هذه الجلسة ففيها الضم والخشوع وفيها أيضا الإقبال التام على ما هو مقبل عليه والانقطاع عما حوله. ولهذا قالت قيلة رضي الله عنها: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرح، رأت منظرا من الهيبة والخشوع والجلال أفاض عليها هيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلا الجلستين في الوصفين المذكورين يقال لهما القرفصاء، وكلاهما محتمل في اللفظة التي ساقتها قيلة رضي الله عنها في حديثها. وإن كان الأشهر في إطلاق لفظ القرفصاء هو الوصف الأول، والآتي ذكره بعد قليل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذه صفة أخرى أيها الأحبة، صفة أخرى كان يجلسها نبينا صلى الله عليه وسلم في المسجد. فتأمل، مضت معك الجلسة الأولى وهي القرفصاء، الجلسة التالية التي رواها عباد بن تميم عن عمه، وعمه هو عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه أحد الصحابة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. مستلقيا، ومعنى الاستلقاء هو البقاء على الظهر، كان مستلقيا أي على ظهره عليه الصلاة والسلام في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. واضعا مستلقيا ظهره على الأرض، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ووضع الرجلين على الأخرى أيضا يحتمل وصفين. الوصف الأول أن تكون الرجلان ممدودتين على الأرض فيكون مستلقيا وظهره متمدد عليه الصلاة والسلام على الأرض، وساقاه أيضا ممتدتان على الأرض، ثم يرفع إحدى رجليه على الأخرى كما يصنع كثير منا إذا مدد رجليه. فتكون هذه الصفة جمعت بين الاستلقاء ورفع إحدى الرجلين على الأخرى. لكن هذا لا يوافق ظاهر اللفظ لما قال رافعا إحدى رجليه، لأن لو كانت مجرد وضع لإحداهما على الأخرى لا توصف ضرورة بالرفع، لكن الرفع يتبادر منه المعنى الثاني، وهو أنه إذا استلقى على ظهره نصب ساقيه، يستلقي على الأرض فينصب ساقيه، فإذا نصب ساقيه رفع إحداهما على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وهي أيضا هيئة يفعلها كثير منا، خصوصا إذا كان في مجلس لا يحترز فيه في حشمة واحترام كما لو كان بين أهله وبين المقربين من خواصه، ولا يفعلها بحضرة ضيف مثلا ولا إنسان محترم. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن هاتان صفتان محتملتان لقوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى. كلا الوصفين لا إشكال فيه، لكن الثاني منهما وهو رفع الساقين ثم رفع إحدى الرجلين على الأخرى والساقان مرفوعتان، ربما يعارضها في الظاهر حديث مسلم في صحيحه، وقد أخرج رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. والحديث في مسلم. فإن فسرت استلقاءه عليه الصلاة والسلام ووضع إحدى رجليه على الأخرى بالرفع المذكور قبل قليل، فإنه يعارضه صراحة هذا النهي الذي أخرجه مسلم من حديث جابر، لأنه قال وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وحمله أهل العلم، حملوا هذا النهي على وصف لا يمتنع مما ثبت في وصف حديث عبد الله بن زيد إن قلنا إن فيه رفع الرجلين. وهذا الوجه الذي أجاب به العلماء، قالوا إذا كان إنما يحمل النهي إذا كان لا يؤمن كشف العورة. أنتم تعرفون أن العرب كانت تلبس الإزار عادة، ولو تخيلت لبس الإزار بلا سروال تحته، فإن من جلس هذه الجلسة ورفع رجليه فإنه مظنة كشف عورته لا محالة. فجاء النهي لهذا المعنى وليس لعلة في الجلسة ذاتها، لأن ليس فيها شيئا محذورا. فقالوا إنما كان النهي لما يتعلق بكشف العورة، فجاء النهي حفاظا على العورات وسترا لها. فإذا أمن كشف العورة كأن يكون لابسا سروالا أو ثيابا غير الإزار والرداء، فإذا جلس كذلك واستلقى ورفع ساقيه ونصب إحداهما على الأخرى يؤمن بذلك النهي الذي جاء في الحديث، ويحمل عليه ما فعله عليه الصلاة والسلام وما رآه عليه عبد الله ابن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، في حديث البخاري، وقد أخرج حديث عبد الله بن زيد الوارد ذكره قبل قليل، ساق أيضا عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، أي وصف الاستلقاء المذكور في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، أي هما أيضا ثبت عنهما هذا الوصف في الاستلقاء في المساجد. تبين من هذا الحديث أيها الأحبة أن الاستلقاء في المساجد أولا ليس منافيا للأدب، ولا هتك فيه لحرمة المساجد، ولا يظنن الظان أن بيوت الله عز وجل تستوجب من الأدب والاحترام ما يمنع الاستلقاء أو الاتكاء. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام استلقى في المسجد، واستلقى أيضا من صحابته الكبار عمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا أولا. ثانيا، هذا الاستلقاء الذي يقال في المساجد ربما يفعله الرجل إذا احتاج إليه، كأن يكون قد أطال المكث في المسجد وطال الجلوس فأراد أن يريح ظهره فاستلقى، لا أن يكون ذلك غرضا دائما متتابعا فإذا أتى المسجد استلقى وينصرف بذلك عما بنيت المساجد لأجله وما قصد إليه الإتيان من العبادة والذكر والدعاء. فإذا فعل ذلك فلا يحرج عليه ولا يثرب. ثم أخيرا، فيه وصف هيئة من هيئات جلوس نبيكم عليه الصلاة والسلام. قبل أن أنتقل عن هذا الحديث أريدك أن تقف وأنت تسمع هذا الوصف يحكيه عبد الله بن زيد، يدخل المسجد فيرى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا على ظهره. أتدري من كان يرى عبد الله بن زيد؟ كان يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل شعرت أنه دخل المسجد فرأى أعظم إنسان على وجه الأرض؟ دخل المسجد فما رأى ملكا ولا رئيسا ولا عظيما من العظماء، بل أعظم منهم أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كله أنت ترى رفع التكلف تماما وعدم العناية بالهيبة المصطنعة. ما كان عليه الصلاة والسلام يتخذ لا في مظهره ولا في مشيته ولا في حاشيته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في أي شيء من أحواله، ما كان عليه الصلاة والسلام يظهر هيبة مصطنعة. الهيبة أيها الرجال في قلوب الرجال، فإذا امتلأ قلب الرجل هيبة بتقوى الله عز وجل والاستمساك بسنته أفاض الله عز وجل منظرا من الهيبة والجلال في أعين الناظرين إليه. كان عليه الصلاة والسلام يلقى في قلوب الناظرين إليه الهيبة والإجلال، بل والفزع والفرق، كما قالت قيلة قبل قليل فأرعدت من الفرق. ما الذي رأت قيلة؟ ما رأت إنسانا مدججا بسلاح، ولا رأت رجلا قد أحاط به الجند من كل جانب يحملون أسلحتهم يخيفون به الآخرين، أبدا. ما رأت إلا منظرا في غاية الهيبة والجلال لربه، فاكتسبت رضي الله عنها هيبة من منظره عليه الصلاة والسلام. الاستلقاء في المسجد ليس منافيا لأدب المساجد كما قلت، هو أيضا ليس مسقطا لمروءات الكرام أيها الرجال. ما كان الاستلقاء خارما من خوارم المروءة ولا علامة لقلة الأدب والحياء، طالما هو فعل صدر عن أكمل إنسان قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم، مع ذلك كله ينبغي أن يقرر أن مراعاة العرف معتبر في أبواب المروءات، بمعنى أنه لو استقر عرف الناس في بلد أو في أسرة أنه لا ينبغي بحضرة أبيك أن تمد رجليك، ولا يليق بحضرة أساتذتك ومشايخك أن تكون مستلقيا أمام أعينهم، لو حصل مثل هذا وتقرر في العرف فإن مراعاته معتبر في أبواب المروءات لأنها متصلة جدا بهذا الباب. لكني أقول إن صدر من إنسان وقد كان ذلك منه على سجية وتبسط وعدم تكلف فهذا هو الأقرب إلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. هذا وصف ثالث في باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكيه أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فاسمع رعاك الله. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد، الكلام كله في المسجد. تقول: قيل رأيته في المسجد، يقول عباد، يقول عبد الله بن زيد رأيته في المسجد، يقول أبو سعيد كان إذا جلس في المسجد. لما كل الوصف في المسجد؟ لأن أحدا منهم لا يمكن أن يراه داخل حجراته في بيته وكيف كان يجلس، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالطونه في المسجد ويدخلون عليه في المسجد. هنا أمر آخر أيضا يشعرك بكثرة جلوسه صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما كان يصلي وينصرف ويدخل بيته. ولو كان وجوده في المسجد مقتصرا على أوقات الصلاة ما أبصره الصحابة رضي الله عنهم في سائر الأوقات. أرأيت عبد الله كيف يكون القلب إذا علق بالمسجد؟ فإنه يضطر إلى الجلوس فيه غالب الأوقات، بل إذا خرج خرج على غير ارتياح ولا أنس ولا انشراح صدر. هو الوصف الذي جاء في حديث السبعة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. كثيرا ما يمر بنا هذا الحديث فنفهمه بطول البقاء في المساجد، وأن الرجل المعلق قلبه في المساجد رجل يحافظ على الصلوات الخمس، وربما جلس بعد الفجر إلى الإشراق، وربما كانت له جلسة للقرآن من بعد الفجر أو من بعد العصر حتى الغروب، وربما كان ويحضر دروسا وله جلسات متتابعة في المساجد. كل هذا صحيح ووصف منطبق على قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق في المساجد. لكني ألتفت معك إلى معنى بديع متضمن في هذه الجملة العجيبة: رجل قلبه معلق في المساجد. تدري ما معناه؟ معناه إذا خرج من المسجد خرج بلا قلب، ترك قلبه في المسجد وخرج، رجل قلبه معلق في المساجد. فإذا خرج من المسجد وأتى بيته مع أهله مع أولاده جلس معهم بلا قلب، أين قلبه؟ قلبه هناك في المسجد. تدري ما معنى أن قلبه في المسجد؟ يعني أنه إذا جاء الوقت الذي يتعين عليه الذهاب إلى المسجد فوالله لن يطيق جلوسا في البيت ولا مكثا خارج المسجد. تدري هذا هو القلب المعلق بالمسجد، إذا سمع الأذان ترك كل شيء. والله تجد هذا الوصف في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول أهل بيته: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله، فإذا حانت الصلاة قام كأن لم يعرفنا، كأنه ما يعرف أحد، انتهى كل شيء. هذه القلوب المعلقة بالمساجد عباد الله، إذا أحسننا والله تعليق قلوبنا بالمساجد لتعيشن حياة رائعة بمعنى الكلمة. أن تجد قلبك معلقا في المسجد لن يحين وقت صلاة إذا أذن المؤذن، فإنه يصيبك من القلق والاضطراب وعدم الارتياح ما يجبرك على أن تعود حيث قلبك هناك فتستريح. فإذا أتيت المسجد وجدت الأنس والراحة والاطمئنان، إذا أتيت المسجد لم تقلق من تأخر إقامة الصلاة إذا تأخر الإمام. بعض الناس ينزعج ويلتفت إلى الساعة ويشير إلى المؤذن وأقم الصلاة وتأخر الإمام، كل هذا مراعى، لكن ليس إلى الحد الذي يصاب به المرء بالقلق إذا أتى بيت الله. والله يا أحبة، إن أحدنا لو دخل ضيفا عند إنسان كريم يريد إكرامه وأعد لحفاوته ثم مند له الموائد وأعد له الهدايا وناوله الإتحافات وقدم له الأموال، تستحي في ضيافة إنسان كهذا أن تقول له متى أنصرف؟ تستحي، وقد أحرجك بالإكرام وقد ملأك بالضيافة التي تملأ القلب والعينين والسمع والبصر، فكيف نجرؤ ونحن في ضيافة الله في بيته في وقت صلاة دعانا فقال حي على الصلاة فأتينا، ثم أحدنا يتململ من دقائق معدودات يجلسها في المسجد يتحين الانصراف، يريد إقامة الصلاة مبكرا، يريد الاستعجال في الخروج. وجميل ما قاله بعضهم: إذا وقفت بين يدي ربك في الصلاة فأبدا لا تتعجل شيئا إطلاقا، وثق تماما أن كل شيء استعجلت لأجله وتريد الانصراف إليه هو الآن بيد من تقف بين يديه. فتستعجل إلى أين؟ كل شيء تريد خارج المسجد هو بيد ربك الذي أتيت إليه في المسجد، وأنت تريد الاستعجال والانصراف عنه، فأنا تصيب ما أردت من خير الدنيا والآخرة. على كل، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجدون رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد يقرئهم قرآنا، يعلمهم أدبا، يخطب فيهم جمعة، يؤم بهم الصلوات، يقضي بين المتخاصمين، حتى الجيوش وقيادتها والمشاورة والاجتماع والمجالس العسكرية كانت تكون في المسجد. كان يعود المرضى، بل يأمر أحيانا بتطبيب المرضى في المسجد كما صنع مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وغيره. هذه الأمور التي ارتبطت في حياته صلى الله عليه وسلم بالمسجد كانت ارتباطا وثيقا. ولا تعجب، فإنه بنى المسجد قبل أن يبحث عن بيت يسكنه عليه الصلاة والسلام. أول ما نزل المدينة ما اتخذ دارا يسكنها أبدا والله، ولا بنى حجرة يأوي إليها ويضع فيه رأسه عليه الصلاة والسلام. كان بناء المسجد أسبق على بناء بيته عليه الصلاة والسلام. ولا تعجب، لأن قلبه في المسجد عليه الصلاة والسلام، والبيت إنما يأوي إليه ويقيم حياته ويكفل أسرته عليه الصلاة والسلام. هي لفتة نحتاج والله يا أحب أن نعيد النظر إليها في حياتنا أيها الرجال وعلاقتنا بالمساجد. ثم تأتي لتجد من يزهدك تماما في صلاة الجماعة ويقول لك إنها ليست واجبة، حسبك أنها سنة، هي مضاعفة ب27 حسنة، ولو صليت في البيت فقد أتيت بالواجب. بعيدا عن كل هذا، أين القلوب المعلقة بالمساجد؟ أين القلوب التي لا تأتي للمساجد في أوقات الصلوات فقط، هي تجد أنسها في بيوت الله، طلب العلم في بيوت الله، الارتياح والاجتماع، وأنس المسلم بذكره بربه في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. هذا الاحتباء، الاحتباء جلسة يجلسها كما تقدم الوصف قبل قليل في جلسة القرفصاء. الاحتباء أن تنصب ساقيك وأنت جالس على إليتيك، ثم تضم فخذيك وساقيك إلى بطنك وتضمها بيديك، فأنت هكذا تحتبي. والاحتباء أن تشد ساقيك وفخذيك إلى بطنك مع ظهرك، ربما كان باليدين وربما كان بالثوب كما يصنع الشيخ. هذا الاحتباء، فارفع إليه ساقيك هكذا، نعم. فإذا رفعت ساقيك وضممتها إلى بطنك بالثوب يقال احتبى بالثوب، وإذا صنعتها بيديك هكذا فقد احتبيت بيديك. الاحتباء يكون باليد ويكون بالثوب، وكلاهما يسمى احتباء. يقول أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. فما كان يتخذ ثوبا في الاحتباء، لكنه كان يحتبي بيديه عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا إشارة إلى عدة أشياء نريدها على عجل. أولها أن الاحتباء لا يحتاج إليه الجالس إلا إذا طال جلوسه، أما الجالس جلوسا قصيرا ومؤقتا وسينصرف لا يحتاج إلى الاحتباء، فالتربع يكفيه، وجلسة الصلاة في التشهد أيضا تكفيه. هي أيضا إشارة إلى طول جلوسه صلى الله عليه وسلم في المسجد، نعم. الأمر الثاني أن الاحتباء يجد فيه الجالس ارتياحا، لأن الجالس إذا طال جلوسه ربما آلمه ظهره فاحتاج إلى استرخاء وإلى راحة ظهره، فيقوم الاحتباء مقام الاستلقاء، لأنه يسند الظهر ويشده، إما يشده باليدين أو بالثوب إذا شددته على ساقيك وظهرك. ولهذا كانت تقول العرب: الاحتباء حيطان العرب، يعني أنك إذا احتبيت كأنما أسندت ظهرك إلى حائط. يقولون الاحتباء حيطان العرب، كما يقولون العمائم تيجان العرب، يقولون العمائم تيجان العرب، ويقولون أيضا الاحتباء حيطان العرب. فعلى كل، الاحتباء يجد فيه الجالس ارتياحا، ويجد فيه أيضا عونا على إطالة الجلوس الذي رغبه في مكان يتعبد الله فيه كالمساجد مثلا. هذا يعينك جدا عبد الله إذا جلست جلسة تبتغي فيها وقتا ممتدا واسعا بذكر ربك أو بقراءة القرآن أو بالدعاء، فإنك تحتاج إلى طول وقت أحيانا. طول الوقت قد يتعب فيه البدن، فالنصيحة ألا يكون ضعف بدنك سببا لانقطاع أنسك بربك، استعن على كل ما يعينك، وهذا أحد المعاني. فإذا كان الاحتباء يعينك فافعله، إذا كان الاستناد إلى ظهر يعينك فافعله، إذا كان الاستلقاء لبعض الوقت لمعاودة الجلسة والاستمرار في الخلوة والذكر والاستمتاع بالدعاء معينا فافعله. المهم ألا يأتينك الشيطان ويقول لك يكفي تعبت قم وانصرف، ويكفي هذا اليوم استرح، وإذا جلست نصف ساعة قرأت فيها حزبا من القرآن أو ذكرت واستغفرت الله أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك الشيطان فيقول لك خلاص اليوم يكفي أنت عبد من عباد الله الصالحين، فيقنعك بأنك قد بلغت الغاية وأنه لا مزيد على هذا اليوم. أبدا عبد الله، والله كلما اجتهدت في عبادة وفتح الله لها قلبك ووجدت أنسا فالنصيحة استمر ولا تنقطع، كلما وجدت إقبالا من القلب على عبادة من العبادات أيا كانت، إذا وجدت فيها انفتاح قلب وانشراح صدر فأقبل عليها رعاك الله دون انقطاع ولا ملل ولا سأم أبدا. وقد قال الأول إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الريح من عادتها السكون، إذا وجدت النفس مقبلة أقبل معها وسقها حيث تريد، لأنه ليس كل وقت يجد فيه المرء قلبه بهذا الارتياح والانشراح، فإذا وجدت ذلك فاغتنمها فإنها والله هبات ونفحات من أكرم الأكرمين، فلا تبخل على نفسك وجد عليها بلحظات تجد فيها أنسا ومتعة. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام كان يحتبي إذا جلس في المسجد، وما ذكر الصحابة رضي الله عنهم لما كانت جلسته في المسجد عليه الصلاة والسلام، لكننا نوقن والله أن جلوسه الطويل عليه الصلاة والسلام في المسجد إما بنفسه أو مع أصحابه، فإن كان مع أصحابه كان في جلسة تعليم وإرشاد وإقراء قرآن وتأديب وتعليم لأحكام الدين وما إلى ذلك، وإن كان بنفسه عليه الصلاة والسلام فهي خلوة بربه، وعلى كلا الأمرين فقد كان جلوسه عليه الصلاة والسلام مما يستغرق معه الأوقات الطوال، فكان احتاج في ذلك إلى شيء من الاحتباء. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وهذا باب نقف عنده ليكون الباب القادم باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا مشيرين في الختام إلى أمور أهمها. أولا أن درس الشمائل سيقف الليلة إن شاء الله ويستأنف بعد العيد، حيث إن الخميس المقبل هي ليلة 27 من رمضان، وغالبا ما يكون المسجد الحرام ممتلئا بالعباد والعمال والقاصدين الراغبين في ابتغاء فضل الله، والمعتكفون منشغلون أيضا باعتكافهم والتفرغ والإقبال على ما هم بصدده، فنرجئ مجلسنا هذا إلى العودة للدراسة بعد العيد إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر، كل ما يقال في باب من أبواب الشمائل المحمدية نختم بما بدأنا بها لنقول أيها الكرام، هذا الباب وغيره من الأبواب يتعلم فيه المسلم شيئا من هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، ليكون أولا من أكثر الناس معرفة بخصائص وأقوال وأفعال نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قلنا مرارا والله من العيب أن يكون أحدنا على علم بكثير من الدقائق والأخبار والتفصيلات لحياة بعض الناس أكثر مما يعرفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مما يعاب والله، ولا يليق بمسلم أن يسأل عن شيء يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعرف عنه جوابا. نحتاج أن نشتغل اشتغالا كثيفا كل شيء يقربنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل والله بلا مبالغة ينبغي أن يكون علمنا بأخباره وأحواله، جلوسه وطعامه وشرابه وكل أحواله ينبغي أن يكون علمنا بها والله أكثر من علمنا بآبائنا وأمهاتنا، وهو أوجب والله وأعظم أجرا، وهو الآكد في حقنا معشر المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ترى أحدنا إذا كان قد رزق بأب أو جد أو أم من العظماء والوجهاء والكبراء عالما أو رئيسا أو عظيما أو أي صفة من الصفات، تجده حريصا على أن يحفظ من أخباره وأن يستظهر من سيرته وأقواله ما يتحدث به في المجالس مشيدا بأمه أو بأبيه أو بجده، فوالله لنحن أوجب وأولى وآكد أن نكون أكثر اعتناء بأخباره صلى الله عليه وسلم بمعرفة شمائله وخصائصه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. وثالث هذه التنبيهات أيها الكرام، هي ليلة الجمعة التي ستقبل عليكم بعد أقل من ساعة، هي ليلة عظيمة شريفة، اغتنموها رعاكم الله، فإن فضل الله واسع ويزداد فضل ربكم في أوقات أخبرنا بها. ومن الفضائل ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن فيها نفحات وهبات أشار إليها نبيكم عليه الصلاة والسلام فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد قال مرة: فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وقد قلنا مرارا والله يا أحبة، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عشرا صلى الله عليه مرة، لكان فضلا وأجرا عظيما وخيرا كثيرا. أن يكون لك بكل عشر مرات تصليها على نبيك عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة من ربك. تدري لما؟ لأن الصلاة من ربك رفعة شأنك وذكرك في الدنيا والآخرة، الصلاة من ربك رحمتك التي تغشاك، وإذا بلغتك رحمة الله فأنى تبقى الكروبات في حياتك، أو الهموم أو الديون أو المصائب أو البلاء. عبد يعيش في ظل رحمة الله والله لن يعيش شقيا أو تعيسا أبدا في الحياة. عبد يعيش في رحمة الله تأتيه مطالب رب حياته من كل جانب، ربه عز وجل يتكفل به ويعتني بشأنه ويدبر أمره كله. هذا إذا أتتك رحمة الله. تبحث عن رحمة الله، أقبل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لك بكل صلاة عشر مرات يصلي بها ربك عليه. فكم تريد من رحمة ربك عليه؟ كم تريد؟ 20، 50، 1000 رحمة من رحمات ربك تتنزل عليه في ليلة عظيمة كهذه ويوم عظيم كيوم الجمعة. أيها الكرام، يوم الجمعة سيد الأيام، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وللصلاة عليه في هذا اليوم وليلته مزية لا تتشارك فيها معها سائر الأيام. فلذلك يجد المحبون في هذه الليلة الشريفة ويوم غد الجمعة يجدون فيه متسعا للتعبير عن مكنون حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. دعنا نقول بكل صراحة، سيشتغل أحدنا الليلة وغدا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحمل من الحب له عليه الصلاة والسلام. والله فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وبقدر ما سيستكثر المسلم فإنه يعبر عن عنوان عظيم في قلبه من الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. دع عنك العبارات والشعارات والمقالات والقصائد والمدائح التي نقولها بالألسنة، أخبرني بعظيم الحب مما يظهر عليك ليلة الجمعة ويوم الجمعة إن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك قلوبا مؤمنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بلقائك وتشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم هذا شهرنا قد مضى ثلثاه وثلثه في الأثر، فاقبل اللهم ما قد سلف فيه من صالح عمل واجعله خالصا لوجهك الكريم. نسألك بعزتك وكرمك وجودك وأنت المنان ذو الجلال والإكرام أن تكون قد كتبتنا فيه من العتقاء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك قد أتوا بيتك الحرام يلتمسون فضلك ويرجون رحمتك، قد أحسن الظن بك وملأوا قلوبهم ثقة بوعدك الكريم. اللهم فآت كل واحد منهم سؤله وحقق له أمله. اللهم نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واجعل أيامنا المقبلة من شهرنا المبارك خيرا لنا مما مضى، وأعنا فيه يا رب على صالح القول والعمل الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا فيها من المجتهدين، واكتبنا فيها من العتقاء المرحومين المقبولين يا أكرم الأكرمين، واجعلنا فيه بمن أصاب ليلة القدر فأصاب عظيم الأجر والثواب إله العالمين يا سميع الدعاء. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وأنت مالك الملك القوي القادر العظيم القاهر، نسألك بعزتك وعظمتك وجبروتك أن تنتقم من اليهود الحاقدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، رباه إنهم لا يرجون لك وقارا، فلا تذر على الأرض منهم ديارا، اللهم إنهم قد هتكوا الحرمات، رملوا النساء ويتموا الأطفال وهتكوا الأعراض وهدموا الدور، اللهم إنهم قد تجرؤوا فيه على عظمة هذا الشهر فآذوا عبادك المؤمنين، اللهم إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فخذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك بعظمتك التي أذعن لها كل شيء وبقدرتك التي لا يقوم لها شيء أن تبطش بهم يا رب، نكل بهم تنكيلا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب فوق رؤوسهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. رحماك ربنا بآبائنا وأمهاتنا وإخوتنا هناك، رحماك ربنا بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، رحماك رحماك بهم ربنا، فإنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، اللهم إنهم قد ألجأوا ظهورهم إليك ووجهوا أكفهم إليك واعتمدوا في شأنهم كله عليك، اللهم فتول بعنايتك أمرهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا حي يا قيوم، اللهم إنه قد أغلقت دونهم الأبواب وانقطعت بهم الأسباب ولم يبق إلا بابك يا كريم، وأنت القوي القادر وأنت على ما تشاء قدير، اللهم فسخر لهم جندا من جندك وسدد يا رب رميهم، ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الحاقدين، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نسألك اللهم عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إله العالمين يا سميع الدعاء، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعل لأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم إنه قد نزل بأمة الإسلام من البلاء ما لا يشكى إلا إليه، اللهم انصر إخواننا وارحمهم في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم في العراق والشام وفي مصر واليمن وليبيا وسائر بلاد المسلمين، ارحم يا رب ضعف المستضعفين وانصرهم يا رب على القوم الكافرين، اللهم من آذى عبادك فآذه، اللهم ومن نصرهم فانصره ومن خذلهم فاخذله يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تدرك بها أمة الإسلام، اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، اللهم اجعل لنا عليك عودا حميدا، ألف اللهم بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى والخير يا رب العالمين، اللهم مكن لعبادك في الأرض دينك الذي ارتضيت لهم يا سميع يا عليم، اللهم اكتب لنا يوما كيوم بدر يعز فيه أهل الإسلام وينصر فيه عبادك المؤمنون ويقهر فيه الكفرة الجبارون، الله أكبر من كل باغ متكبر من كل عنيد ظالم متجبر، اللهم أنت القوي ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الضعفاء، إلهنا وإله العالمين رب الأرض والسماء، نسألك اللهم أن تختم لنا بخير وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، رحماك ربنا بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا،